وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما وليي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم نبلها ببلالها. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال الصدقة على المسكين صدقة أو على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها ترغيب في صلاة الرحم والحث عليها ولو كانوا ليسوا مسلمين، فإن صلاة الرحم قد تسبب دخول الكافر في الإسلام، قد يكون فيها تأليف لقلبه، كما تقدم في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي من مكة على الهدنة وهي كافرة تريد أن أصلها. قال النبي صليها، يعني صلي رحمك صلي أمك بالمال المعروف. وهكذا قوله جل وعلا في الكافرين لولدهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والله جعل المؤلف القلوب حقا في الزكاة وفي بيت المال من باب الدعوة إلى الله والترغيب في الإسلام والاستقامة عليه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه إن آل أبي فلان ليسوا أولياء إن ولي الله وصالح المؤمنين غير أن لهم رحما سأبلها بملالها، مثل ما تقدم في نذارته لقريش وغيرهم إلا أن رحم لهم رحما سأبلها بملالها، يعني سأصلها بصلتها. صلة الرحم بمنزلة إطفاء الحرارة، الشيء الذي فيه حرارة يبل تطفى حرارته أو يلين، فهكذا الصدقة تطلع الحرارة وتلين القلوب والصلة كذلك. فينبغي للمؤمن أن يحرص على صلاة الرحم حتى مع أقاربه الكفار إذا كان ليسوا حربا لنا بينه وبين الهدنة وأمان يوصلون، كما كان عمر يصل أقاربه في مكة في وقت الهدنة، وكما وصلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أمها وهي كافرة في حال الهدنة. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كان بينهم هدنة فلا بأس أن نبرهم ونصلهم رجاء أن الله يهديهم، رجاء أن الله يجعل في قلوبهم محبة الخير والإيمان. فالحاصل أن السنة للمؤمن أن يحرص على صلة الرحم، بل هي واجبة من واجبات الإسلام وقطيعة من المحرمات. ويقول صلى الله عليه وسلم سأله الرجل عن عمل يدخله الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، فجعل صلاة الرحم من أسباب دخول الجنة كما أن قطيعتها من أسباب دخول النار. لا يدخل الجنة قاطع الرحم. وقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. وفي حديث سلمان بن عامر يقول في النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمان رضي الله عنه إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. هذا يدل على استحباب الفطر على التمر إلا إذا وجد رطب فالرطب أوفى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطب، فإن لم يجد أفطر على تمرات فإن لم يجد حسى حسوة من ماء. ثم قال الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. فإذا صدق على قريبه أو أهدى إلى قريبه صار فيها فائدتان، صلة الرحم ومواساة الفقير والإحسان إليه، وإذا كان أجنبيا كان صدقة فقط. فالصدقة على الأقارب فيها ثنتان صدقة وصلة، صلة الرحم والتقرب إلى الله من مواساة الفقير. وفق الله إليك. من له رحم يستغيث بالقبور هل يزوره؟ إذا كان في وقت أمان يعلمه ينصح له، لكن ما بينه وبين الحرب. رجل مسلم يزور القبور لا رحمه سينصح، لا يتخذ صاحبا، ينصح له يعلمه، يعلمه الدين. أحسن الله إليك. في رجل عمل حادث صدم سيارة وكلمت سيارة تقريبا 10,000 13,000، هل يجوز ندفع له الزكاة؟ إذا كان فقير هو يأخذ راتب لكن عنده عائلة، إذا كان فقير راتب ما يكفيه يصدق عليه، يعني عشان هذا جت يعني ظرف طاري، يعني إذا كان فقير ما يستطيع طاري. يقول لا يكفيني سلامك وإنما أن تقبل عزيمتي، ولا أستطيع أن ألبي عزيمته أو دعوته، هل أكون واصل أم قاطع؟ فاتقوا الله ما استطعت، إن استطعت أبو العزيمة من صلاة الرحم، تلبية الطلب من صلاة الرحم، إجابة الدعوة من صلاة الرحم. إذا الحالة حال مرض أو سفر سرعت أو يستحق الهجر، تألف العلة، تألف العلة التي تمنعه من صلته. إذا السفر أحسن الله إليك معول إن شاء الله. أحسن الله إليك. يشترط تبية النية في صيام 6 من شوال؟ إيه أفضل يعني، حتى يكون أفضل، ولا لو صام من أثناء النهار لا بأس، لكن ما يكون صومه كامل إلا إذا بيت النية، صام يوما كاملا، ولا يكون صومه ناقص. إذا صام من أثناء النهار كان صوم ناقص. صلى الله عليك. شو درجة حديث سلمان بن عامر؟ صلى الله عليه. صحيح. صلى الله عليك. رجل جبان يخاف من الحيوانات من الحشرات، هل يسقط عنه الجهاد؟ ويخاف من الليل بعد. رجل جبان يخاف من الحيوانات ومن الحشرات ويخاف من الليل. لا إن شاء الله جمع أخوانه تشجع. إذا جمع أخوانه المجاهدين تشجع جهاد. حتى يخاف ما؟ لا لا بعد. اتركه. يروح مع أخوانه يشجع جهاد. صلى الله عليك. زيارة بمثل صلى الله عليك. بعضهم يقيس على أنه مثلا إذا زاره زارهم أو إذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل اللي ما يكافيهم، يقول ما دوني من أبجائهم لا يروح لهم، يحسن إليهم ولو قطعوهم ولو أساءوا. الله هكذا كمان. اللهم استعان.